الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يلعب بعض الشباب عندنا في الحي لعبة يسمونها الأونو، وهي مشابهة للبلوت. يقول: فيلعبونها جماعة، ثم يخرج الأول والثاني والثالث حتى يخرجون جميعهم، والأخير يضربونه ضربة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد الشريعة أن كل ما ألهى وصد عن ذكر الله فإنه محرم لا يجوز، فمجال الترفيه والترويح عن النفس لا يجوز أن يتخذ ذريعة أو سبيلا لنسيان ذكر الله عز وجل أو الالتهاء عما أوجبه الله عز وجل علينا. فنحن متعبدون بذكر الله عز وجل في كل حال، فجميع ما صد الإنسان عن ذكر الله عز وجل وألهاه وأغفل قلبه عن ذكر الله عز وجل فلا جرم أنه يكون في هذه الحالة من المحرمات التي لا تجوز. والمتقرر عند العلماء أيضا أن الحفظ، أن المحافظة على الوقت من واجبات المرء، فلا يجوز للإنسان أن يضيع فترات عمره ولحظات حياته في أمور لا تعود عليه بالخير ولا بالنفع، لا في عاجل أمره ولا في آجله ولا في دينه ولا في دنياه. وبناء على ذلك فمثل هذه اللعبة كالبلوت أو الأونو أو الورق أو غيرها، هي مع ما يكتنفها من كثرة الخصومة والنزاع والشتائم والسباب، ومع ما يكتنفها أيضا من تضييع الصلوات وتضييع حق الأهل والوالدين والأولاد، ومع ما يكتنفها أيضا من تضييع الأوقات الطويلة لا يذكرون فيها الله عز وجل، فإنها تضيع الوقت على المسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد ندبنا وحثنا على استغلال الأوقات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. فأين هذا الحديث من هؤلاء الذين يقطعون الساعات الطوال بل الليالي الطويلة على هذه اللعبة، ثم يخرجون منها بعد هذا الوقت الطويل بلا ذكر ولا تهليل ولا تسبيح، بل كلام لغو وسباب وشتائم؟ بل إننا نعرف من يلعبها ربما يصف الآخر بأنه حمار إذا لم يكن يلعب على مزاجه وهواه، أو ربما رمى الأوراق في وجهه، أو ربما سب وشتم وقام من المجلس مغضبا. فهي تفضي إلى تضييع الأوقات وإلى فساد النفوس وإلى كثرة الخصومة والنزاع. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في وقته، وعليه أن لا يهدر شيئا منه إلا فيما يعود عليه نفعه في عاجل أمره وآجله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يعني أن هذه اللعبة وما شابهها من أعظم ما يصد عن ذكر الله عز وجل، بل إنها صارت عند بعض الناس كالخمر، وقد حرم الله عز وجل الخمر. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأثار هذه اللعبة أثار مدمرة حتى وإن كانت بلا عوض، حتى وإن كانت بلا عوض. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة وكثير من العلماء المعاصرين عن لعبة الأونو والشطرنج وغيرها من اللعب، فأفتوا بأنها لا تجوز لكونها من آلات اللهو، ولما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما تفضي إليه من الشحناء والعداوة. هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض، أما إذا كان فيها عوض فيزداد تحريمها علة أخرى، وهي أنها تكون من القمار والميسر، فالتحريم فيها يكون أشد. هذا ما أدين الله عز وجل به في مثل هذه اللعبة وما أشبهها. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلم.